المسلمين في المساجد والنساء في بيوتهن مع العناية بالخشوع والطمأنينة والتفقه في الصلاة حتى تؤديها المرأة على بصيرة ويؤديها الرجل على بصيرة. كن قدوة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. كن قدوة. بالسنة والكتاب تحريم الإسلام للغلو ومجاوزة الوسطية والفساد والبغي في الأرض. إن فكر الإرهاب يقوم على الغلو ومجاوزة الحد في التوسط والاعتدال، وذلك صميم مخالفته للسنة والكتاب الذي جاءت بذم الغلو في الدين والتحذير منه لما له من المفاسد العظيمة والعواقب الوخيمة في الدين والدنيا وعلى الأفراد والمجتمعات. الغلو صد عن سبيل الله وتنفير للناس عن الدين وتحريف لأحكام الشريعة وخدش لسماحة الإسلام ورحمته. وفي ذم هذا الفهم السقيم والمسلك الخاطئ والمرتع الوخيم يقول سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومن مشكات النبوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم إياكم والغلو في الدين، أخرجه النسائي بسند صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، أخرجه مسلم. وفي حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بما تكلموا به حاصل ما قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويكفي قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي هوية الأمة الإسلامية بين الأمم، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بل توازن وتوسط واعتدال. والوسط والوسطية هي مكمن القوة ومركزه من كل شيء وأمر. ألا ترون أن الشمس وسط النهار هي أقوى ما تكون إشراقا وإحراقا، وأن البدر في منتصف الشهر أروع ما يكون جمالا وأجذب ما يكون كمالا. هذه هي شريعة الإسلام في وسطيتها واعتدالها في باب العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والآداب والأخلاق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة. ويقول ابن المنير رحمه الله: رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، أخرجه البخاري. أما النتيجة الحتمية للغلو وتجاوز الوسطية فهي الفساد والبغي في الأرض، فالمنبت لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى. كن قدوة. يبتعد عن محارم الله من سائر المعاصي، وأعظمها الشرك بالله، أعظم الذنوب الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأموات ودعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام أو بالأموات أو بالنجوم، كل هذا شرك بالله، هو أعظم الذنوب. قيل: يا رسول، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وخلفا. فأعظم الذنوب وأشدها وأخطرها الشرك بالله، وهو صرف بعض العبادة لغير الله من جن أو إنس أو جبل أو حجر أو صنم أو كوكب أو غير هذا. العبادة حق الله. يقول جل وعلا: ولقد أوحي إليك